والاستواء في مواضع يتأكد فيها، وإلا فهو مسنون كل وقت، لكن يتأكد في مواضع معينة، منها إذا قام من النوم فإنه يسن له أن يستأذن، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوش فاه بالسواك، يعني يتسوق،